ليس من رواة الكتب الستة من اسمه معدي إلا معدي بن سليمان المدني. قوله حدثنا ابن عجلان، هذه الكنية عند الإطلاق هي في رواتهم لمحمد بن عجلان المدني. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجاطمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن. قوله حدثنا بقية، تقدم أن بقية عندهم اسم لراو واحد هو بقية ابن الوليد الحمصي، فليس في رجال الستة من اسمه بقية سواه. قوله عن مبشر بن عبيد، تقدم أن الأصل في هذا الرسم أنه بالباء والشين، ولم يأتي خلافه سوى ميسر والد محمد بن ميسر الجعفي أبو سعد الصغاني من رجال الترمذي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن ربح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف وصلى سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان عن عمرو عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قوله حدثنا محمد بن الصباح، تقدم أن الصباح في أسماء الأوائل بتشديد الصاد والباء مفتوحتين، وليس عندهم مخففا صباح. قوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية إذا أطلقت فهي لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو السائم سلم بن جنادة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب. قوله والاحتباء والإمام يخطب، أحسن ما قيل في الاحتباء قول ابن فارس هو أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه، أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه، يعني فيلف ثوبه من وراء ظهره ويجمع ركبتيه إلى ظهره بثوب واحد، فتكون ركبتاه ملتصقتين أو فخذاه ببطنه. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ابن لهيعة جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة. قوله أنبأنا ابن لهيعة، هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. قوله عن ابن عجلان، تقدم قريبا أنها عند الإطلاق لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي وقال حدثنا بقية عن عبد الله بن واقد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتباء يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب. قوله حدثنا بقية، تقدم أن بقية من الأسماء المفردة في رواة الستة، فهي لراو واحد هو بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير قال حا قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر جميعا عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر كذلك، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. قوله عن الزهري، تقدم قريبا أن المراد بهذه النسبة عند الإطلاق هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة. قوله التي ترجى في الجمعة أي يرجى إجابة الدعاء فيها، أي يرجى إجابة الدعاء فيها، حذف متعلقها للعلم به، حذف متعلقها للعلم به، فإن اختصاصها باسم الساعة من يوم الجمعة لوقوع إجابة الدعاء فيها. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقللها بيده. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله. قيل: أي ساعة؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. قوله: حدثنا ابن أبي فديك، هذا الاسم بالتصغير عندهم، ولم يأتي إلا في هذه الكنية، وهي لمحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. قوله: عن أبي النضر، تقدم أن النضر إذا حلي بأل في الكنى فهو بالضاد، ولم يأتي عندهم أبو النصر، فإن كنية أبي النصر كنية متأخرة ليست من كنى المتقدمين. قوله: عن أبي سلمة، الأصل في هذا الاسم سلمة فتح لامه سوى ثلاثة مواضع، أحدها سلمة الجرمي والد عمر وله ولابنه صحبة ورواية، وثانيها عبد الله ابن سلمة المرادي تابعي يروي عن علي وغيره، وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث المشي إلى الصلاة. قوله: عن عبد الله بن سلام، سلام بتخفيف لامه مفتوحة، وهو مختص بهذا الضبط، وما عداه فإنه سلام، ومنهم شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي في أصح القولين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في 12 ركعة من السنة. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر أبي شبت قال حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي وعن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة 40 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر أبي شبت قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن أنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر أبي شبت قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء الآخرة. باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبان أحمد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. قوله حدثنا أحمد بن عبدة ابن عبدة تقدم أن هذا الاسم عبدة الأصل فيه سكون الباء، سوى راويين أحدهما بجالة بن عبدة فإنه بتحريك بائه اتفاقا، والآخر عامر بن عبدة فإنه بتحريك بائه في قول وفي قول آخر بسكونها، وما عدا هذين فهو بسكون الباء. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. قوله عن أبي إسحاق هذه الكنية عند الإطلاق هي لعمر بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الكوفي، لعمر بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الكوفي. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا خليل بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين عند الإقامة. قوله حدثنا شريك هو بفتح شينه فيما كان على هذا الرسم، ولم يأتي في أسماء رواتهم ولا أسماء آبائهم شريك مصغرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء فيما يقرأ في ركعتين قبل الفجر. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قوله ويعقوب بن حميد بن كاسب تقدم أن حميدا عندهم بالتصغير ولم يأتي على زنة عظيم حميد. وقوله عن أبي حازم تقدم أنه في الكنى لم يأتي إلا بالحاء أبو حازم، وأما في الأسماء ففيها حازم وخازم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قوله ومحمد بن عبادة الواسطي تقدم أن هذا الاسم هو المختص بفتح عينه وما عداه فعبادة، فكل ما جاء على هذا الرسم فهو بضم العين سوى محمد بن عبادة الواسطي فبفتح عينه. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتين الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قوله حدثنا الجريري هذه النسبة عند الإطلاق هي لسعيد بن إياس الجريري، هي لسعيد بن إياس الجريري، والأصل في هذه النسبة في الأوائل أنها بضم الجيم وفي المتأخرين بفتح الجيم الجريري نسبة إلى مذهب محمد بن جرير الطبري، وكان له مذهب متبوع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا زر بن قاسم قال حقنا وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طه بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين قبل صلاة غداة وهو في الصلاة فلما صلى قال له بأي صلاتين اعتدت. قوله حدثنا أبو معاوية هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن محينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي فكلمه بشيء لا أدري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة. باب ما جاء في من فاتته ركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عامر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مرتين، فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ابن نمير تقدم أن الأصل فيه التصغير نمير سوى شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب إلى جده فيقال شريك بن أبي نمر فإنه لم يأتي مصغرا. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتين الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. باب ما جاء في الأربع الركعات قبل الظهر. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. باب من فاتته الأربع قبل الظهر. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر قالوا حدثنا موسى بن داود الكوفي وقال حدثنا قيس بن ربيعة عن شعبة عن خالد الحداي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلىها بعد الركعتين بعد الظهر. قال أبو عبد الله لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. قوله محمد بن معمر تقدم أن الأصل فيه فتح الميمين مع التخفيف، وجاء بضم الميم الأولى وتشديد الثانية مفتوحة معمر في راويين، أحدهما معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع والآخر معمر بن سليمان النخعي، وما عداهما من رواة الستة فهو معمر في الاسم واسم الأب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في من فاتته ركعتان بعد الظهر. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال أرسل معاوية إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيته الظهر وكان قد بعد سعيا وكثر عنده المهاجرون وقد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به، قالت فلم يزل كذلك حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال أشغلني أمر السعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. باب ما جاء في من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقوه، فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا قام فصلى أربعة وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها. قال وكيع زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا. باب ما جاء في ركعتين قبل المغرب. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة وكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي. قوله عن عبد الله بن مغفل تقدم أن مغفلا بالغين والفاء مختص باسم أبي هذا الصحابي، وما عداه فهو معقل بالعين والقاف. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد بن جذعان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن كان المؤذن لا يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي ركعتين قبل المغرب. قوله حدثنا شعبة تقدم أن ابن ماجه لم يخرج لراوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطام الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم بن خالد حدثنا عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. قوله حدثنا هشيم تقدم أن هشيما من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواة الستة من اسمه هشيم سوى هذا الراوي وهو هشيم ابن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الله الشريف صلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم. قوله عن محمود بن لبيد تقدم أن لبيدا حيثما وقع من أسماء رواتهم فهو بفتح لامه وليس فيها شيء بضم لامه لبيد مصغرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حا قال وحدثنا محمد بن أمل بن الصباح قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قوله حدثنا بدر بن المحبر هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس في رواتهم من اسمه بدل إلا بدل بن المحبر، وتصغير بدل إيش؟ بديل، وليس في رواتهم من اسمه بديل إلا بديل بن ميسرة، وبدل بالتكبير من رواة البخاري، وبديل بالتصغير من رواة مسلم، وبدل بالتكبير من رواة البخاري، وبديل بالتصغير من رواة مسلم، فالبخاري أعظم وأكبر فله التكبير من هذا الاسم. ومسلم أقل منه رتبة في الصحة، فالراوي الذي خرج له اتفق كونه المصغر. قوله حدثنا عاصم بن بهدلة لم يجي اسم بهدلة في اسم راو عندهم سوى في اسم عاصم، وقيل هي أمه، واسمه المشهور عاصم بن أبي النجود بفتح نونه لا بضمها وهو القارئ المشهور. قوله عن زر ليس في رواته من اسمه زر بالزاي سوى زر بن حبيش الكوفي. وقوله عن أبي وائل هذه الكنية عند الإطلاق عندهم هي لشقيق بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي من أصحاب عبد الله بن مسعود المكثرين عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي قال أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي قال أنبانا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. باب ما جاء في الوتر. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قوله عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي لم تجئ هذه النسبة الزوفي في رواتهما سوى لهذين الراويين عبد الله بن راشد وعبد الله بن أبي مرة، وما عداها فالزرقي. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السروني قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر أبتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس لك ولا لأصحابك. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم لسليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله عن أبي عبيدة تقدم أن هذه الكنية مع هذا الاسم بالضم أبو عبيدة وليس في رواتهم أبو عبيدة، أما بالاسم ففي أسماء رواتهم عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قوله عن طلحة وزبيد، زبيد عندهم اسم لراو واحد هو زبيد بن الحارث اليامي، هو زبيد بن الحارث اليامي، فليس في رواتهم من اسمه زبيد سواه، وليس في رواتهم أحد اسمه زييد بيائين على خلاف ما تقدم في الموطأ ففيه زييد بن الصلت. وقوله عن ذر بذال في أوله هو ذر بن عبد الله المرهبي، وليس في رواتهم من اسمه ذر سوى هذا الراوي ذر بن عبد الله المرهبي. وذكرنا أن التفريق بين زر وذر ممكن بالنظر إلى الطبقة، فإن زرا يروي عن الصحابة كابن مسعود وحذيفة، وأما ذر فيروي عن التابعين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا صنع علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قوله عن سعيد بن جبير تقدم أن جبيرا إن لم تكن آخره تاء مربوطة فبالضم جبير، فإن كانت آخره تاء مربوطة فجبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا شبابة قال عن يونس عن يونس بن ابن أبي إسحاق قال حدثنا عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قوله حدثنا شبابه تقدم أن هذا من الأسماء المفردة، فليس في رواتهم من اسمه شبابه سوى شبابة بن سوار المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح وأبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن قصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. قوله عن خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، وليس في رواة الستة من اسمه خصيف سوى هذا الراوي، فإذا وقع في أسانيدهم خصيف فهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الوتر بركعة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت أرأيت إن غلبتني عيني؟ أرأيت إن نمت؟ قال اجعل أرأيت عند ذلك النجم، فرفعت رأسي فإلى السماك ثم أعاد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل الصبح. قوله عن أبي مجلز، هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مشهور بها، واسمه لاحق بن حميد. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا المطلب بن عبد الله قال: سأل ابن عمر رضي الله عنهما رجل فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة. قال: إني أخشى أن يقول الناس البتيرا. فقال: سنة الله ورسوله، يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي عند الإطلاق هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو البيروتي الشامي. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. باب ما جاء في القنوت في الوتر. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم عافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وهدني فيمن هديت، وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. قوله عن أبي الحوراء، تقدم أنه بالحاء المهملة مختص بهذا الراوي، واسمه ربيعة بن شيبان السعدي، راوي حديث قنوت الوتر، وما عداه فهو أبو الجوزاء. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن حيث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. وبه لي قال: حدثنا صنع علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. وبه لي قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباح قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. باب ما قوله عائذ بن حبيب، تقدم أن حبيبا بفتح الحاء عندهم، وليس في رواتهم في الأسماء ولا أسماء الآباء حبيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. وبه إليه قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. وبه إليه قال: حدثنا صنع علي الجهضمي قال: حدثنا سهل بن يوسف قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن محمد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. باب ما جاء في الوتر آخر الليل. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: من كل الليل قد أوتر من أوله ووسطه وانتهى وتره حين مات في السحر. قوله عن أبي حصين، تقدم أن هذا الراوي مختص بفتح حائه، فكل ما في رواته من الأسماء والكنى أبو حصين، سوى عثمان بن عاصم الأسدي أبو حصين الكوفي راوي هذا الحديث فبفتح الحاء. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وانتهى وتره إلى السحر. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا عمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليقعد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. قوله حدثنا ابن أبي غنية، هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الملك بن حميد بن أبي غنية، وتقدم أن هذه الكنية شهر بها ثلاثة: الجد حميد بن أبي غنية، والابن عبد الملك بن أبي غنية، والحفيد يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، لكن المراد عند الإطلاق هو الابن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. وقوله حدثنا الأعمش، هذا اللقب عندهم هو لقب سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، وهذا آخر المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر غد بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.